السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة البقرة، وما زالت الآيات تذكر موضوع الصدقات. وسبق في المجلس الماضي ذكر شيء من أحكام الصدقات، خاصة في قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هنا قال الله عز وجل، والخطاب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من يصلح له الخطاب: ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بيده هداية الدلالة وهداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والمعنى أنك تهدي، تدل الناس إلى الصراط المستقيم وترشدهم إلى ذلك. وأما هداية التوفيق فهي بيد الله، بيد الله. والله عز وجل أيضا ييسر لعباده هداية الدلالة، ولذلك الفضل من الله عز وجل. قال تعالى: ليس عليك هداهم، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيده هداية الدلالة، كذلك العلماء والدعاة والناس جميعا بأيديهم هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق فبيد الله، والآيات في هذا كثيرة. يقول جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. والآيات كما ذكرت كثير. يقول جل وعلا: ولكن الله يهدي من يشاء. فالله جل وعلا يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. ولذلك الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه بعلمه السابق علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، فعلم أهل الضلالة وعلم أهل الهداية. فوفق هؤلاء لطريق الجنة ووفق هؤلاء لطريق النار. ثم قال جل وعلا: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. عاد الآن إلى ذكر مسألة الإنفاق: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. والمال يسمى خيرا، قال جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس: الخير المال. المال يقول جل وعلا: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، لأن الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين. قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك الخلق كلهم لو قاموا في صعيد واحد وعبدوا الله عز وجل عبادة مستمرة دائمة ما نفع الله عز وجل شيء، ما نفع الله عز وجل شيء. الإنسان إذا أنفق إنما لنفسه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أنتم الذين تنتفعون بهذه النفقة وبهذا التصدق لكم، وأما الله عز وجل فغني عنكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له شاة، فلما عاد سأل عائشة: ما صنعتم بالشاة؟ قالت: يا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل الذراع. فقالت عائشة: ذهبت كلها، ما بقي منها شيء إلا الذراع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا ذراعها، بل بقيت كلها إلا ذراعها. قال الله جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وعند الله باق. ولذلك: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ستجدونه عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان في هذه الدنيا من حيث استعمال المال إما أن يقدم لآخرته وإما أن يقدم لدنياه. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو تصدقت فأمضيت. لذلك قال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ثم الله جل وعلا امتدح المؤمنين الذين يتصدقون لوجه الله رب العالمين. قال سبحانه: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ولذلك المؤمن بالله وباليوم الآخر حينما ينفق لا يتصور منه أبدا أنه ينفق رياء وسمعة أو ينفق لحظ دنيوي، هذا شأن المنافقين. وقد يقع المسلم في شيء من شعب النفاق أو يقع في معصية من هذه المعاصي، لكن الأصل أن المؤمن حينما ينفق ماله إنما يبتغي وجه الله. لماذا؟ لأن محبة المال جبلت النفوس على محبته وطبعت القلوب على محبته. ولذلك من الصعب أن الإنسان يخرج ماله رئاء الناس، هذا شأن المنافقين. يقول الله جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنان، وذكر حب المال. فإذا أخرج المؤمن الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر المال، فهو حريص على أن يضع المال في المكان الذي يؤجر عليه. ولذلك قال جل وعلا: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وفي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ولذلك الإنسان يبتغي وجه الله عز وجل. وأعظم نعمة عند لأهل الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم. رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجه الكريم، فليس هناك أعظم من نعمة النظر إلى الله. فكما أن الجنة نعيمها دائم وليس فيها ما يكدر أهل الجنة، إلا أن أعظم شيء عند أهل الجنة يوم أن يروا الله عز وجل وينظر إليه بأبصارهم وبعيونهم فيرونه، ويحجب الله عز وجل الكافرين. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الجنة قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فعداها بإلى التي تشير إلى، تفيد أن النظر يكون إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من شيء، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يعني تجازون عليه وتوفون الجزاء الأوفى والأكمل والمضاعفة، مثل ما مضى معنا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الله واسع عليم، يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك كل من أنفق لا بد أن يتيقن بأن الله تعالى سيجازيه وسيجد الجزاء الأوفى والأعظم عنده سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والصدقة إذا خرجت بإصلاح نية وإخلاص طوية وقعت موقعا عظيما عند الرب سبحانه وتعالى، فيربيها وينميها ويكبرها كما يربي أحدكم فلوة، كما جاء في الحديث الصحيح. ولذلك قال جل وعلا: وما تنفقوا من خير يوفى إليك. فأي درهم أنفقته في سبيل الله لن يضيع، سيوفيك الله عز وجل الأجر العظيم. ثم قال جل وعلا: وأنتم لا تظلمون، والمعنى لا ينقص من أجركم شيئا. لا تظلمون يعني لا ينقص من أجركم شيء، لأن من معاني الظلم النقصان. قال جل وعلا: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني ما نقص منه شيئا. ولذلك من معاني الظلم النقصان. قال: وأنتم لا تظلمون، يعني لا ينقص من أجركم مما وعدكم الله تعالى به شيئا. ثم ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين من الفقراء، وذكر فيهم 6 صفات وخصال. يقول جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الآن ذكر الله عز وجل حال الفقراء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذي بلغ فيهم الإيمان مبلغا عظيما مع قلة ذات اليد ومع الحاجة الشديدة، إلا أنهم يرجون ما عند الله ولا يسألون الناس إلحاحا وإلحافا. وذكر الله جل وعلا 6 صفات فيه. قال جل وعلا: للفقراء. والفقراء جمع فقير، وهو الذي لا يجد شيئا. وسمي الفقير فقيرا قيل من ذهاب فقرات الظهر، افتقر لذلك الذي يصاب في عموده الفقري لا يستطيع العمل، فهنا كأن هذا أخذ اسم الفقير من هذا. للفقراء، هذا الوصف الأول. الذين أحصروا في سبيل الله، أحصروا في سبيل الله يعني حبسوا أنفسهم على طاعة الله عز وجل، وسبيل الله عز وجل هو الطريق الموصل إلى مرضاته. ومن أهل العلم من خص هذا بالجهاد، ومنهم من ذكر قاعدة عامة فيها، وأنه كل ما هو طريق إلى مرضات الله عز وجل فهو في سبيل الله. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعلى مرضات الله، ولذلك هم إلى كل عبادة وخير يذهبون، أحصروا في سبيل الله. ثم ذكر قال: لا يستطيعون ضربا في الأرض، والضرب في الأرض هو التجارة، كما قال ابن عباس في قول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال ابن عباس: التجارة، الضرب في الأرض التجارة، يعني ليس عندهم القدرة البدنية ولا القدرة المالية على السعي في التجارة، ما عندهم قدرة على ذلك. هذه الصفة الثالثة، لا يستطيعون ضربا في الأرض. الصفة الرابعة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فعندهم من التعفف الشيء الذي يظن من يجهل حالهم أنهم أغنياء، أنهم أغنياء. قال يحسبهم الجاهل أغنياء، أغنياء من التعفف، فلديهم من العفة ومن الورع ومن الزهد ومن المروءة ومن بقية الأشياء ما يمنعهم أن يسألوا الناس. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، إذا نظر إليهم اعتقد بأنهم أغنياء بسبب تعففهم. وهذا سبحان الله تعالى موجود في كل عصر وفي كل مصر، يوجد من الفقراء من إذا رأيته قلت هذا غني، وهو قد لا يملك العظام ولا كثرة الطعام، قد ينام على جوع، لا يجد ما شيئا يدخله إلى جوفه. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من التعفف، يعني لديهم من العفة والتعفف والترفع أن يسألوا الناس. ثم ذكر الصفة الخامسة، قال تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، يعني السيمة هي العلامة، السيمة هي العلامة، والمعنى أن الناس يختلفون في النظر إلى هؤلاء. فالجاهل، وليس المقصود بالجاهل هنا مذمة أو منقصة، لا، بل ليس لديه خبرة بأحوال الناس، قد يكون إنسان متعلم وعنده شهادة مثلا، لكن ما عنده خبرة بأحوال الناس. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، هذا العارف والعالم بأحوال الناس، تعرفهم بسيماهم، والسيمة هي العلامة كما ذكرت، تظهر على هؤلاء المتعففين، وذلك إما بمنطقهم أو يعني لباسهم أو بانزوائهم أو بشيء من هذا القبيل، تعرفهم بسيماهم. قد يظهر العلامة على وجوههم الصفراء بسبب الجوع مثلا، وقد تظهر العلامة على شحوب ألوانهم أو على ضعف أبدانهم. يعرف الجاهل، يعرف العالم بأن هذا فقير لكنه متعفف، تعرفهم بسيماهم. ومن الخطأ ما عند بعض عوام الناس ما يسمى بالسيمة التي في الجبهة، يقولون هذه علامة ذكرها الله في القرآن، تعرفهم بسيماهم، يعني العلامة التي تكون مثل ركب المعزة، وهذه لا يجوز للإنسان أن يتقصدها وأن يفعلها، لأن هذا يكون من الرياء والعياذ بالله، طلب الشهرة. لكن إن ابتلي بها من الناس من يقوم الليل ويطيل السجود فيؤثر هذا في لون جبهته فيتغير، هذا أمر ليس باختياره ولا بطلب منه، ولذلك لا يلام على هذا. أما الذي يلام فهو الشخص الذي يقصد هذا ويتعمد هذا. حتى ذكروا في الكتب، يعني في كتب التاريخ والسيرة، ذكروا أشخاصا يتعمدونها، يأتون بخلطة معينة ثم يدركون بها الجبهة، وهؤلاء غرضهم دنيوي، قد يريدون من وراء ذلك يعني التستر خلف هذا التخشع، التخشع الذي اصطنعوه ليدخلوا على الناس وربما يبتزوا الناس أو يأخذوا من أموال الناس أو شيء من هذا القبيل، أو يصلون إلى أغراض دنيوية مثلا، نسأل الله العافية والسلام. تعرفهم بسيماهم، يعني تظهر علامات على هؤلاء المتعففين كما ذكرت، شحوب في اللون، ذبول في الجسم الجسد، شيء من هذا القبيل. يقول جل وعلا في الصفة السادسة، لا يسألون الناس إلحافا، يعني إلحاحا، لا يسألون الناس إلحافا، إلحاحا، إلحافا يعني إلحاحا، هؤلاء متعففون فلا يسألون الناس، لا يسألون الناس إلحاحا، هذا المعنى. ومن أهل العلم من قال قد يكون من هؤلاء من يسأل لكن لا يلح في سؤاله، وإنما يعرض نفسه عرضا من دون سؤال، ولذلك جاءت هنا ذكر الإلحاف، يعني الإلحاح. يقول جل وعلا: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ختم الآية بهذه البشارة للمؤمنين أن كل ما تنفقونه من خير فإن الله تعالى به عليم، عليم بنياتكم التي هي في صدوركم وقلوبكم، وعليم بالمهيج لهذه الصدقة والحامل لها من قبلكم، والعليم سبحانه وتعالى في طريق في وضع الصدقة في مكانها، وأيضا في الأسلوب، أسلوب الصدقة، لأن من الناس من يؤذي بالصدقة كما قال تعالى: منا ولا أذى. قد يؤذي وقد يحمل الفقير شيء، أو قد يذل الفقير. أحيانا بعض الناس يذل الفقراء بالصدقة، يذلهم، قد لا يؤجر على ذلك. ولذلك كل متصدق يجب أن يضع بين عينيه هذه الآية، أنه إذا أنفق خيرا فليعلم بأن الله تعالى عليم، عليم بالمهيج والباعث والدافع لهذه الصدقة، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله، عليم بوضع الصدقة في مكانها الصحيح، عليم بطريقة إيصال الصدقة للفقراء والمساكين. ثم ذكر الله عز وجل أيضا صفات هؤلاء المنفقين من المؤمنين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، بمعنى أنهم ليسوا موسميين في الصدقة كحال أغلب المسلمين الآن، لا يعرفون الصدقات إلا في رمضان، و11 شهر ما يعرفون للصدقة طريق، وهذا لا شك بأنه خطأ. ولذلك يقع كثير من الفقراء والمسحوقين والمعدمين والمحتاجين، ويقعون في حرج، لأن الناس لا يعرفون الزكاة ولا الصدقة إلا في رمضان. فلذلك المؤمن يتصدق بالليل والنهار، يتصدق سرا وعلانيا، كما ذكرنا في المجلس السابق في قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ولذلك المؤمن ينفق بالليل والنهار، يعني بمعنى أن لا يكون موسمي، ولا يكون مثلا يعني يوظف الصدقة في وقت دون وقت، لا، ينفق بالليل والنهار، متى ما إن جاءه مجال للصدقة تصدق سرا وعلانيا. بعض الناس الآن قد يتطلب الحال أن ينفق علانيا فيأبى، والحاجة يعني ملحة، ولذلك يقول: لا، أنا أخشى الرياء. هذا غير صحيح. ولذلك ينفقون سرا وعلانيا، فقد تكون الصدقة بالعلانية مصلحتها أرجح من صدقة السر، كما قال جل وعلا في الآية التي ذكرتها قبل قليل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. الله أكبر. الأجر عند من؟ عند الله، ليس عند غيره، والله جل وعلا خزائنه ملأ، والله عز وجل رحيم سبحانه وتعالى بعباده، ويعطي سبحانه وتعالى على العبد أضعافا مضاعفة من الأجر على صدقته اليسير. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، لا خوف عليهم حينما يفزع الناس ويخاف الناس في ذلك اليوم الشديد المهيل، يوم القيامة، يوم تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم من أشد الأيام ومن أعظمها وأخطرها. ولذلك هؤلاء المتصدقين من أهل الإيمان لا خوف عليهم حينما يفزع الناس، ولا هم يحزنون على فوات الأجر، ما يعني يحصل أن يحزنوا على شيء بذلوه، ولذلك الله عز وجل يعوضهم الأجر والثواب العظيم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وذرياتنا، وفقنا أن نكون من أهل الجنة ومن يسلك سبيلها وطريقها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.